أحسن الله إليكم. المأموم إذا كان يرى القنوت حراما يتابع الإمام؟ نعم، ما لم يرى أنه بدعة فإنه يتابع الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عندها قضاء من رمضان ودخلها رمضان الآخر ولم تقضي، فماذا عليها؟ الواجب على من عليه قضاء أن يقضي قبل دخول رمضان الآخر، لكن إذا تأخر حتى دخل وقت رمضان الآخر فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تأخره لعذر، مريض أفطر في رمضان لمرضه ثم استمر معه المرض طوال العام، امرأة أفطرت في رمضان لكونها نفساء ثم لم تستطع أن تصوم بعد ذلك لكونها مرضعة، فهذا إذا انتهى رمضان الآخر يقضي ولا شيء عليه، لا يطالب إلا بالقضاء متى ما استطاع أن يقضي ولو بعد 3 سنين قضى ولا شيء عليه. والحالة الثانية أن يكون تأخره لغير عذر، وهنا على الراجح من أقوال أهل العلم يجب عليه أن يستغفر لأنه وقع في ذنب، وأن يقضي بعد رمضان، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل بينما امرأته حامل نذر على نفسه إن وهب الله له غلاما ذكرا أن يذبح، فرزقه الله ذكرا ولله الحمد، والآن عمر الولد 10 أشهر ولكن لم يستطيع الوفاء بالنذر، فماذا عليه؟ يصبر حتى يتمكن ويوفي بنذره، ما لم ييأس من قدرته على الوفاء فإنه يصبر حتى يتمكن. فلو فرضنا أنه يأس وصل إلى درجة من اليأس أنه لا يمكن أن يذبح فإنه ينحل من نذره بكفارة يمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الدعاء في قنوت النوازل هل هناك دعاء خاص؟ لا، هذا فاتني أن أنبه عليه، وهو أن الدعاء قنوت النوازل بحسب النازلة ولا يدعى فيه بغير النازلة، يكون للنازلة فقط. بعض الناس يتوسع في الدعاء في النوازل، هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يدعو دعاء يتعلق بالنازلة بعينها وليس له لفظ مخصوص ولا يكون طويلا. أيضا نبه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على أنه لا يداوم عليه حتى في وقت النازلة، بل يفعل حينا ويترك حينا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إمام مسجدنا معروف لدينا بالبدعة وأحيانا يدعو إلى بدعته وهو على المنبر، مما يصعب علينا أن نسمع خطبته، فهل يجوز لنا التخلف عن سماع الخطبة ونحضر للصلاة فقط؟ بئس هذا القول، احضروا الصلاة من أولها، والواجب عليكم أن تحضروا ما دام أنه لا يوجد إمام يسلم من هذا الذي ذكرتم وبدعته عليه، وتحضرون صلاتكم، وترك الصلاة أو جزء منها من أجل بدعة الإمام بدعة ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، إلا إذا كانت بدعته مكفرة وحكم عالم متمكن بكفره بها، فهنا ما له صلاة فلا يصلى خلفه. أما إذا كانت دون ذلك فإنه يصلى خلفه ما دام لا يوجد إمام يسلم من هذا. وإياكم وخطوات الشيطان. تأخر عن الخطبة، تأخر عن الركعة الأولى، تأخر عن الصلاة، احضر الصلاة من أولها واستمع. وبدعة الإمام عليه لا تضرك، وكيف يعني تفر من سماع بدعته بفعل بدعة أنت تفعلها؟ اترك هذا وإياك وخطوات الشيطان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا إخوة، الفتاوى ما تؤخذ من طلاب العلم الصغار ولا من النت. يأتي شاب صغير ويكتب بحثا، ويأتي بعض الناس ويأخذون الفتوى من بحثه، هذا ما يصلح، يسبب الفتن والشرور. إنما تؤخذ الفتاوى من أهل العلم ومن عرفوا بالفقه في الدين، حتى لا تقع الناس في الفتن ويأمن الناس الفتن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قول البيهقي: وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. هذا بلا إسناد، وعارضه ما ثبت بإسناد صحيح. إذا قال المحدث روينا فقد طوى الإسناد، وقد عارضه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه لم يقنت. وقد قلنا إن الآثار فيها تعارض فيما بينها، وحتى من ثبت عنه القنوت فإنه إنما يكون في قنوت النوازل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي القائلين بالاستحباب، استحباب رفع اليدين في القنوت، فمن هم القائلون بعدم ذلك؟ المالكية لا يرون رفع اليدين في القنوت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول ويشير إلى سؤال سابق: أما الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه هو الصحيح فيرون رفع اليدين. يعني عندنا المالكية والشافعية في وجه ليس هو الصحيح، ضعيف، يرون أنه لا يرفع يديه. وأما الجمهور الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه هو الصحيح فإنهم يرون رفع اليدين في دعاء القنوت، وهو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يشير إلى سؤال سبق يوضح فيه، يقول: أسكن بعيدا عن المسجد النبوي، فإذا انتظرت انتهاء الأذان لأصلي الراتبة في المنزل يحصل لي فضل الراتبة في البيت، إما أني لا أدرك تكبيرة الإحرام أو يفوتني بعض الصلاة جزء منها حسب إطالة الإمام، فهل الأفضل لي أن أصلي الراتبة في المنزل لأدرك فضل الراتبة في المنزل والفريضة في المسجد المجاور، أو أذهب المسجد النبوي قبل الأذان وأصلي الراتبة في المسجد النبوي مع الفريضة؟ ما نحتاج إلى هذا التوضيح، نحن أجبنا بما شمل توضيحه، وقلنا إذا كان لا يستطيع أن يصلي الراتبة في بيته ويدرك الفريضة في المسجد النبوي فإن الأفضل في حقه أن يبكر إلى المسجد النبوي ليصلي الرغيبة في المسجد النبوي والفريضة في المسجد النبوي. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الصلاة المكتوبة تجاه جنازة موضوعة في مقصورة الإمام، وهل يدخل النهي عن الصلاة إلى القبور في الحديث؟ لا، هذا ليس قبرا، واللفظ الذي ورد فيه الجنائز المراد به القبور. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله كان ينكر أن توضع الجنائز أمام المصلين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها إذا قدمت عن المصلين فإن هذا لا يضر إن شاء الله. لكن إذا وضع مثل الآن الحمد لله في المسجد النبوي مكان خاص توضع فيه الجنائز فهذا أحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد العمرة من الدمام بالطائرة، فمتى أحرم وأين الميقات؟ إذا مررتم بالميقات، ما دمت الحمد لله في داخل السعودية فإنهم يعلنون عن الميقات، استعد أنت قبل ذلك ولو من بيتك تلبس الإحرام وكذا، فإذا أعلن في الطائرة أن نمر الآن على الميقات فلبي وادخل في عمرتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم هذا العقد الذي اتفق فيه الطرفان على أن يستثمر الطرف الأول للطرف الثاني ما سلمه من مبلغ مدون في الإسناد المرفق في مجال تقسيط بطاقات سواء، على أن يكون للطرف الأول نسبة 8% من رأس المال ويكون ربح التقسيط للطرف الثاني من 40% إلى 50%، ويكون شراء البطاقات حسب سعرها في السوق، ولا يكون الطرف الأول ضامنا للمبلغ ولكن عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للعقد المبرم وأتعاب المحاماة يتحملها الطرف الأول، ويحق للطرف الثاني سحب أي مبلغ حسب المتوفر النقدي في حسابه متى شاء، وإن كان المبلغ المطلوب أكثر من الموجود في حساب الطرف الثاني فعلى الطرف الثاني إشعار الطرف الأول قبلها بشهرين حتى يتسنى للطرف الأول تأمين المبلغ ويكون المبلغ سيولة عامة بالمؤسسة. اترك تفاصيل العقد. على كل حال، هذا نوع من المضاربة، فإذا كانت السلعة مباحة وكان الشراء لها حقيقيا وليس صوريا ولم يكن ذلك من غسيل الأموال ولم يكن الربح مضمونا بل الأمر محتمل للربح والخسارة، فهذا جائز. أما إذا كانت السلعة محرمة فهذا لا يجوز، وكذا إذا كان الأمر من باب غسيل الأموال كما يحدث في بعض التجارات في بطاقة سوا ونحوها بمبالغ خيالية يظهر أنها من باب غسيل الأموال، إذا ظهر أنها من باب غسيل الأموال فهذا لا يجوز. وكذلك إذا ضمن الربح وقيل له أعطيك في كل شهر 10,000 5,000 3,000 ربحا فهذا لا يجوز، ولكن يقال لك كذا في المئة من الربح ولي كذا في المئة من الربح، فإن ربح اقتسم على النسبة وإن لم يربح خسر صاحب المال ماله أو بعض ماله وخسر العامل عمله ولا يتحمل شيئا من خسارة المال، إلا إذا خالف الشرط فتعدى أو تاجر فيما لا يتاجر فيه عادة فإنه في هذه الحال يضمن الخسارة، لكن الأصل أن العامل لا يتحمل شيئا وإنما يخسر عمله في هذا العمل، والله أعلم. وفي هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.